نعم. وإن صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. يبارك فيك يا رب نفت عليك. عليك يا عم الشيخ محمود حاج محمود عليك وما نفت عليك الله أكبر إن Thank you. افتح عليك ربنا يحافظ عليك يا سيد. الله يزيدك يا رب. نعم عليك. حاج محمود اللهم صل على النبي. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. الله يبارك فيك. اللهم صل على النبي. الله يزيدك يا رب. صل على النبي. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. Look. الله يا استاذ يزيدك يا رب. ووضع الخوف سيد الله ما شاء الله وانا زيدك من الزبال يا رب. نعم عليك. عليك ربنا. والله مع الله. خفت عليك الله يزيدك يا رب. سيدنا الجواب كان الصراحة وترى الله أكبر. عليك سيدي. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخوش القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها المقيم في طموح الجيزة. نقلت عليكم الشركة المتحدة للصوت والضوء إدارة أولاد الباشمهندس المؤمن بسلمون الفراشة الكبرى الحاج سعيد أبو الباز بمحل الجمنة الفندق الخدمة الفندقية الممتازة الحاج أشرف هاشم المقيمين بنمو إخوة الإيمان والإسلام. شكر الله تعالى جميعا.